إذا كان الشخص يصلي ولا يترك فرضا من الفروض ولكن لا يأتيه الخشوع في الصلاة، يسأل ربنا التوفيق، فماذا تنصحه؟ يستعين بالله، يجتهد، وإذا دخل في الصلاة يحضر بقلبه، يحاول أن يجمع قلبه على الله وأن يكون مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه واقف بين يديه يرجو رحمته ويخشى عذابه، لعله يخشى إن شاء الله، يستحضر هذا لعله يخشى، يبتعد عن الوساوس، يحرص على جمع القلب على الله عز وجل، والتذكر أنه بين يديه وأنه يخاف ويرجوه، ويتذكر قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يجتهد ولعل الله يمن عليه بالخشوع. نسأل ربنا التوفيق والإعانة على هذا الشيء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.